بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. يتعرض سيدنا المصنف رحمه الله في هذا العنوان مكون من شقين إلى مسألتين. المسألة الأولى هي المعروفة في كلمات علماء الأصول، أن قطع القطاع حجة أم لا. فالمشهور بين علماء الأصول أن القطع الطريقي المحض، ولو كان من طريق غير متعارف فإنه حجة، فالقطع مطلقا حجة، القطع الطريقي المحض مطلقا، ولو كان من القطاع الذي يحصل له القطع من سبب غير متعارف، من طريق غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال في القطاع غالبا. فإذا المسألة الأولى للسيد غير شوية بالعنوان هي أن قطع القطاع حجة أم لا. فالمعروف بين علماء الأصول أن قطع القطاع حجة، والمراد بالحجية المنجزية ومعذرية، أنه ينجز الواقع فيما أصاب ويكون عذرا فيما أخطأ قصورا. المسألة الثانية في هذا العنوان حول حرمة التجري، الكلام في أن التجري حرام عقلا أم لا، يعني المتجري يستحق العقوبة على مخالفته قطعه الذي قطع به عقلا أم لا. وينبغي الالتفات إلى هذه النقطة حينما يقع الكلام حول حرمة التجري عقلا، فإنه على مستوى الاستحقاق، هل يستحق المتجري العقوبة أم لا، وليس الكلام في فعلية العقوبة أنه فعلا يعاقب أم لا خارجا، وإنما الكلام على مستوى استحقاقه للعقوبة، فهل يستحق المتجري العقوبة أم لا. لأنه سيأتي في طي الكلام أنه وردت أخبار كثيرة، كما عبر الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل أن الأخبار الكثيرة مصرحة شنه بالعفو عن المتجري الذي يقطع مثلا بأن ما أمامه من سائل خمر فيشربه بقصد الخمرية، ثم ينكشف الخلاف أنه ماء، هذا متجري. أو من يواقع أو ينظر إلى امرأة بقصد أنها أجنبية فبانت أنها زوجته، انكشف أنها زوجته وحليلته شرعا. أو من ظن ضيق الوقت، يجيبوها في الرسائل بعنوان ظان الذي يظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة، فانكشف بقاء الوقت، انكشف له أنه لم يخرج وقت الصلاة بعد، فهذا يسمى متجريا. فهل المتجري يستحق العقوبة أم لا؟ طبعا المسألة في الرسائل فيها عدة أقوال لا قول واحد. لما أتكلم عن أنه وينبغي التنبيه على أمور، التنبيه الأول عدة أقوال في المسألة. المشهور بين الأصوليين أن التجري حرام مطلقا، وهو ما اختاره صاحب الكفاية الأخوند الخراساني خلافا لأستاذه شيخ الأعظم الأنصاري الذي قال المدار على الواقع، المتجري لا يستحق العقوبة، وإن اضطربت كلماته في الرسائل، ولكن هذا الذي يظهر في المحصلة من كلام الشيخ الأنصاري، وهو معروف بين العلماء أن الشيخ الأنصاري يقول بعدم معاقبة المتجري وأنه لا يستحق العقوبة، لأن المدار على الواقع، فإذا انكشف الخلاف فلا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأن المدار على الواقع. والشيخ البهائي توقف في المسألة. فالخلاصة هو هذا الكلام في النقطة الثانية حول حرمة التجري. فسيد الشهيد رحمه الله في الواقع في هذا العنوان طرح مسألتين في الكفاية، في الرسائل، كل مسألة مطروحة على حدة. السيد دمج العنوان، خلى الموضوع تحت عنوان جامع: حجية القطع غير المصيب. المراد من القطع هنا القطع الطريقي مقابل القطع الموضوعي، والقطع ينقسم إلى قسمين أساسيين: القطع الطريقي الذي يكون طريقا، والقطع شنه الموضوعي الذي يكون القطع فيه جزء الموضوع لا تمام الموضوع. وله أمثلة كثيرة القطع الموضوعي، أخوة راح يمر علينا. القطع الطريقي حجة مطلقة من أي سبب وفي أي زمان وفي أي مورد ومن أي شخص وهكذا، فهو مطلقا حجة. والسبب واضح، احنا ما راح نشرح بطريقة السيد لكن نجيبها بطريقة صاحب الكفاية. لماذا القطع الطريقي حجة؟ القطع اللي تكلمنا عنه حجة، على مبنى المشهور من اللوازم الذاتية بعد القطع حجية، لأنه طريق إلى الواقع لمكان كاشفيته التامة عن الواقع، 100% هو كاشف في نظر القاطع، صح لو لا؟ فحينئذ هاي اللي قلنا بعد لا مجال للحكم الظاهري مع القطع التفصيلي، ولكن له مجال مع القطع الإجمالي والعلم الإجمالي أم لا؟ له مجال، لأنه أكو شك في الأطراف، شكوك في الأطراف، صح أكو علم بالجامع لكن أكو شك في الأطراف، أنه أشك، أنا أشك في خصوص الواجب المكلف به، هل هو صلاة الظهر أم شنه جمعة؟ فحينما يقع شك في المكلف به في الأطراف، هذا الشك يمكن جعل معه حكم ظاهري ترخيصي أم لا؟ هذا اللي بيناه في الدرس السابق. أما القطع التفصيلي فلا. لماذا؟ احفظ هذا الجواب مختصر مفيد: لمكان الكاشفية التامة في القطع التفصيلي بنظر القاطع، صح لو لا؟ يرى أن متعلقه، يرى أنه شنه منكشف له انكشاف تام. فهذا هو الجواب المناط في أن القطع حجة مطلقا، سواء كان من طريق متعارف كما يحصل للناس العاديين، يعني سواء الفقيه أو غير الفقيه، يعني لا يحصل لديه قطع من خبر ثقة، من غاية ما يفيد الظن، صح لو لا؟ إنما يحصل القطع إذا كان من خبر متواتر، مثلا سواء على منطق أرسطو أنه اجتماع جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، كيف نفسر التواتر؟ راح جينا في بحث إن شاء الله الحجج، مبحث التواتر بخبر الثقة وهاي، أو فسرنا على الإجماع كذلك على أساس حساب الاحتمالات كما هو اختار الشهيد الصد اللي بلور هاي النظرية في الأسس، أنه تجميع القرائن وتصاعد القيم الاحتمالية في محور تصل إلى درجة اليقين الموضوع اللي سماه يقين موضوع، يعني له مناشع قلائية، له مبررات موضوعية، مو قطرة من الطريق، فيسمي اليقين الموضوعي مقابل اليقين الذاتي اللي هو القطع الذاتي، قطع القطاع مش من مناشئ عقلائية هاي اللي نسمعها كثير احنا في المنهاج، الحاصل من مناشئ عقلائية وأمثلتها ما شاء الله وهي كثيرة. بالنسبة مثلا إلى ثبوت الهلال لم يكون بالشياع المفيد للأطمئنان، صفاء الجو، مساعدة أحوال الطقس، ومساعدة أقوال الفلكيين أنه إيجابية، الهلال بيتولد، الهلال ممكن رؤيته، الرؤية مثلا دعا المشاهدة والرؤية أكثر من شخص في مناطق متعددة، نقاط مختلفة، لا توجد شهادات نافية مثلا، أيضا رؤية بالعين المسلحة زيادة أيضا على مشاهدة بالعين فهذه كلها قرائن تفيد شنه؟ تفيد الاطمئنان بل القطع واليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي الأرسطي اللي هو شنه؟ أن نعلم بثبوت ألف لباء لقرينة منطق مضفر، ويستحيل أن لا يكون كذلك، ما عندنا بعد يستحيل أن لا يكون كذلك، هذا في اليقين المنطقي، اجتماع النقيض محال وارتفاعها محال. أما في اليقين الموضوعي اللي من مناشع عقلائية ممكن يحصل اشتباه، ولكن هذا اليقين له مبرراته وله مناشع عقلائية، مو جاي من فراغ، من عاطفة أو من وسوسة أو من هوس أو من أمور ذاتية، ما يقولوا هالأيام مبررات موضوعية أو فلان ما عنده موضوعية في البحث يعني ذاتية وكذا والتحيز، فهذا هو المراد. فالقطع مطلقا حجة سواء كان بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه هاي اللي مثلت لك الآن، أو غير متعارف لا ينبغي أن يحصل عادة، زي كثير من النساء وبعض العوام اللي من أحلام ومنامات يحصل لشنه؟ يحصل لقطع، بعد يحصل ليقين متأكد 100% يعني من أحلام يحصل، هذا إنسان متعارف، لأن التواتر يفيد القطع، أما خبر الثقة غاية ما يفيد الظن المعتبر الذي قام دليل على اعتباره وحجية جمع أكثر. السؤال ما السبب أن القطع مطلقا حجة؟ نجيبها من الكفاية مختصر مفيد، بينت أنا في طي الكلام السبب واضح، لأن القطع طريقي محض طريق إلى الواقع، بل هو عين الكاشفية عن الواقع، صح ولا لا؟ لأنه شيء ثبت له الكاشفية. فإذا القاطع يرى أن مقطوعه متعلق القطع ثابت في الواقع، فكيف لا يتنجز التكليف في حقه؟ كيف لا يرتب الأثر على ذلك؟ قلنا من آثار القاطع شنو؟ من أحكام القاطع، أولا القاطع شنو من خصائصه؟ كاشفية تكوينية، يرى مقطوعه ومتعلق ما قطع شنو ثابت في الواقع نفس الأمر، وليس ضربا من الوهم أو الخيال. وثانيا المحركية، يقتضي الحركة والجري على وفقه، إذا كان له غرض شخصي في ذلك حينما يقطع العطشان بأن أمامه ماء وله غرض شخصي. بعد الحجية منجزية والمعذرية، الخصوصية الثالثة التي تهمون في المقام. فلا فرق بين أن يكون القطع من إنسان متعارف، من سبب متعارف ينبغي حصوله منه، أو من سبب شنه؟ غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، لأن المناط واحد، إذ أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل ولو مما لا ينبغي حصوله، ويرى صحة مؤاخذة القاطع على مخالفة ما قطع به وعدم صحة اعتذاره بأنه لا والله أنا حصل للقاط من طريق شنه؟ غير متعارف. هذا كلام الأخوند الخراساني في الأمر السادس من أحكام القطع في المقصد السادس من الكتاب حينما تكلم عن الأمارات المعتبرة شرعا. الأمر السادس قال، يعني احنا ليش جبناها من الكفاية؟ لأنها واقعا مختصر مفيد. جميل يمر علينا إن شاء الله في الاستصحاب. الشيخ الأنصاري رحمه الله مجلد كامل بهالحجم هذا بحث الاستصحاب، حجية الاستصحاب، وأن الاستصحاب في 11 قول، قول بالحجية مطلقا وهو المشهور مختار صاحب الكفاية ومختار المتأخرين لأعلام عموما. الآن في الحلقة نقرأ الاستصحاب مطلقا حجة، سواء كان في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الحكمية، شك في الرافع، شك في المقتضي، مطلقا الاستصحاب حجة لأنه مستفاد من الأخبار، لا بدليل عقل، لا بسيرة عقلاء، لا بإجماع ولا غير ذلك. كما في الكفاية قال الدليل الرابع الأخبار وهي العمدة في الباب، أخبار المستفيضة، على قولة المثل ضرب عصفورين بحجر واحد. شلون يحتاج يكتب مجلد كامل مثل سوى الشيخ الأنصاري ويدخل بالتفاصيل، قول بالحجية مطلقا، قول بعدم الحجية مطلقا، الاثنين وتسعة أقوال بالتفصيل، فسوى صفحات كثيرة بعد، صار مجلد في الاستصحاب. لاحظ كيف ضرب عصفورا بحجر. إذا استفدنا حجية الاستصحاب من الأخبار من الروايات فنتمسك بإطلاق النص، بإطلاق الرواية، ونقول المورد لا يخصص الوارد، فحينئذ هاي حينئذ مؤثبتنا حجية مطلقا تمسكا بالإطلاق. حينئذ هاي المهمة، ما نحتاج بعد أن تعب نفسنا في النقد والإبرام وأبطال 11 قول ونسوي كتاب كامل. شايف شلون ضرب عصفورا بحجر؟ فعلا يعني كلام رزين واستدلال منطقي. خلاص من أثبت حجية الاستصحاب عن طريق الأخبار وأنه مطلقا حجة خلافا للقول بالتفصيل اللي قال بالشيخ الأنصاري إذا شك في رافع وإذا شك مقتضي وكذا، خلاص الاستصحاب كيفما كان حجة. فبعد بقية الأقوال نحتاج نتعب نفسنا نردها ونناقشها بعد، خلاص كلها راحت بعد ما لها معنى. هني الكلام القطع حجة مطلقا من سبب متعارف غير متعارف، لأن المناط واحد، السبب واحد، سواء الشخص قاطع يعني إنسان متعارف، أو قطاع يرى أنه شنه القطع في هذه الخصوصية الكاشفية التامة 100% كاشف عن الواقع. ما الفرق بين القاطع والقطع؟ ما كفر، فالمناط واحد، يختصر فيه. ونسب إلى كاشف الغطاء الشيخ الأكبر رحمه الله، وهذا تقرأ في الرسائل مفصلا، القول بعدم شنه حجية قطع القطاع قياسا له على الشكاك، لأنه لا شك لكثير الشاك، وهذا مناقش في الرسائل وفي الكفاية، هذا بينت لك الآن. قال الآقود رحمه الله لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا. شنو آثار القطع غير الحجية منجزية معذرية؟ هذا عنوان البحث، حجية القطع غير المصيب. بس راح السيد يعني يتفنن في الموضوع، غير المصيب بمعنيين، الإصابة تارة بمعنى مطابقة القطع للواقع اللي هو العلم مقابل الجهل، والإصابة تارة بمعنى أنه من مناشع عقلائية أو غير عقلائية، اللي يحصل لي قطع من خبر الثقة هذا منشع عقلائي أو غير عقلائي؟ غير عقلائي، لأن قطع، لاحظ فرق بين القطع وبين الظن والاطمئنان. حتى الاطمئنان 99 زي ما يسوي في الانتخابات على ذاتهم دول عبد 99.9 مثلا شكل، ما صار 100% بالقطع. يعني شنه انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، يعني 100%. فمن هني كنا نكرر نقول لا مجال للحكم الظاهري والترخيصي مع القطع التفصيلي. وفي غير ذلك، غير هذا المورد، ممكن أم لا؟ ممكن، ولو ثبوتا. أما إثباتا في العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة مثلا فهل هناك مانع من تأثيره أم لا؟ قلنا هذا مؤجل إلى بحث الاشتغال لنرى هناك. في البداية أن القطع التفصيلي المجمالي كالتفصيلي ينجز التكليف مقتضى للمنجز. زين هناك أكو مانع حتى يكون غير منجز أم ماكو مانع لكي يؤثر أثره فيصير علة تامة؟ ده موكول للاشتغال. لكن النقطة الأساسية هي أنه ما دام يوجد شك وريب وترديد وإجمال وإبهام فأكو مجال للحكم شنو؟ الظاهري الترخيصي بالإباحة، مع أنه المفروض منجزية خلاص وكلاهما واجب، أما الظهر أم الجمعة مثلا. إحنا نقلنا على الأخوند الخراساني هذه فذلك، وهي لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي من هذه الناحية، حتى لو كان العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة، فما دام العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، هذه زي ما ماخذها من الفلسفة واجب الوجود بالذات واجب الوجود، ما دام العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فإنه كالعلم التفصيلي. أما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، يعني أكو مانع عقلا، اختلال النظام أو شرعا عسر حرج أو شبهة غير محصورة عادة، فما يكون شنه يؤثر أثره، فالمانع يزاحم المقتضي للحجية. هذا بالنسبة لحجية القطع غير المصيب. وأما التجري فاختلفت كلمة العلمين، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه المدار على الواقع فلا يقول باستحقاق العقوبة، والشيخ الأخون والشهيد الصاد هنا أيضا تبع الأخون، وهو المشهور طبعا أنه يستحق. والسبب هذا هو باختصار قبل ما ندخل في تطبيق العبارة، لماذا المتجري يستحق العقوبة؟ والتفت لنقطة، نتكلم من الناحية العقلية النظرية لا من الناحية الشرعية، لأن وردت روايات في العفو، وردت روايات، مو كلامنا في الروايات، كلامنا وين؟ من الناحية النظرية والعقلية. وأيضا نتكلم على مستوى الاستحقاق، يستحق أم لا يستحق؟ من نتكلم راح يخذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبع ذرع سلكوه، لا، نتكلم يستحق أم لا يستحق، الله يعفو لا يعفو، فعلية ما نتكلم عن فعلية، نتكلم عن مرتبة الاستحقاق، أنه يستحق العقوبة على مخالفة ما قطع به أم لا. الشهيد الصاد يقول نعم، لأنه تمام الموضوع للتنجز هو القطع، هو قاطع أم لا، لا أنه تمام الموضوع أو جزء من الموضوع أن يطابق الواقع أم لا يطابق. التفت لهذه النقطة، ليس المناط على أنه يصادف الواقع يطابق أم لا يطابق، المناط كل المناط هو على شنه؟ على القطع، فهو تمام الموضوع للتنجز والمنجزية، فإذا كان قاطعا وخالف ما قطع به يستحق أم لا؟ لأنه يرى أنه الآن قاعد يهتك حرمة المولى وقاعد كذا، فحينئذ يستحق. هذا هو الجواب عن السيد الشهيد الصالح رحمه الله. طبعا وإن وردت روايات تدل على العفو كذا، ذاك بحث آخر. هني بعد ما نضرب عصفورا بحجر سريعا ونقول نتمم كلام صاحب الكفاية، وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا للمنجزية والمعذرية لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، يعني قاطع ولا قطع ما كفر هذا واحد، ولا من حيث المورد اثنين، ولا من حيث السبب أن القطع طريقي ما أكو، راح يجينا إن شاء الله في الدليل العقلي، حجية الدليل العقلي أن علماءنا الأخباريين المحدثين قائلين القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة، لازم يكون من طريق الأخبار والروايات وكذا أسباب شرعية. نقول لا، مع احترامنا الكبير يعني وتقديسكم للأخبار والروايات كذا، ولكن لا فرق في حجية القبض من أي سبب كان، عقلي شرعي. ليه؟ واضح إن المناط، لأن القاطع يرى أن المتعلق ما قطع به شنه ثابت في الواقع عليه السلام. فمن أي سبب؟ هذا في الرسائل المفصل العقون في سطرين ثلاثة. من أي سبب، من أي شخص كان، مجتهد عامي، لكن ممكن إذا كان القطع موضوعي لا طريقي، يعني جزء الموضوع هو القطع والجزء الآخر، فحينئذ هذا يدور أمره سعة وضيقا بيد الشارع. لهذا قال نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد ربما يدل على الاختصاص ربما غير ذلك. مثلا إذا قطع الفقيه بحكم من الأحكام قطع، بعد لاحظ قطع، فيرى منجز تمام، ولو من علم الجفر مثلا أو من علم الرمل أو من أي سبب، لكن أنا المقلد لهذا الفقيه مأمور باتباعه في هذه الحالة لا، لأن القطع موضوع مش طريقي، أنا أتبعه إذا كان قطعه وكانت فتوى مستنبطة شنه من الأدلة المقررة شرعا كالكتاب والسنة وإجماع وما أشبه ذلك، أما من الجف والرم لا. لكن بالنسبة له هو متى ما حصل القاض بعد من اللوازم الذاتية على مبنى المشهور حجية صح لو لا إذا الزوجين الأربعة يكون حجة عليه، عليه نعم حجة قاطع. ولهذا يجيبوا مسألة، مسألة هم لطيفة من لطائف، لو قطع العامي المقلد للمرجع والفقيه حصل لقطع، بينما فتوى الفقيه أمارة ظنية صح لو لا، فهل يجب عليه أن يلغي ما قطع به ويقلد الفقيه في هذه المسألة؟ أغايون علماء قالين إذا قطع العامي أنا قطعت بأنه الهلال يثبت بالعين المسلحة حصل لقطع، بعد الأقلد ولما يقول لي لابد من متعارف. إذن شيخنا يحتاج إلى مناشئ وقلائية. أحيانا إحنا ما نتكلم من هذه الناحية، قلنا لأن المناط يعني وش اللي وصلت إلى القطع، هذا إحنا جاوبنا ولهذا ردينا إشكال الشيخ الأكبر كاشف الغطاء لما قال قطع القطاع ليس بحجة. نقول ما دام القطع في نظره طريقا إلى الواقع وهو يرى أن الواقع يراه 100%، فكيف الواحد يترك القطع 100% ويعمل بالظن اللي هو 70% من فتوى الفقيه؟ فلهذا أكدنا من أول البحث بأنه بجملة واحدة ضربنا أصفرا بحجر، لا فرق بين قطع القاطع والقطع، والسبب واضح لأنه لا يكون شنه القطاع بأسوأ حالا من القاطع من حيث المنجزية، كما أنه ليس بأحسن حالا من حيث المعذرية فيما أخطأ قصورا. طبق العبارة، حجية القطع غير المصيب، وإن كان طبعا تعبيرات السيد رحمه الله شوية تختلف الصياغة، لكن هو هذا مضمون البحث. حجية القطع، حجية القطع يعني الطريق المحض وليس الموضوعي، غير المصيب يعني من القطاع مثلا، وحكم التجري مثل قصد النظر إلى الأجنبية تنكشف زوجته وشرب الماء بقصد الخام، وطئ الحائط فبان الطاهرا. قال هناك معنيان للإصابة، غير مصيب يعني شنه، وإن القطع يعني الحجية يعني المنجزية فيما أصاب والمعذرة فيما أخطأ قصورا. هناك معنيان للإصابة، أحدهما طبعا بينت بأنه في الكفاية هذا عنوانين، الأمر السادس هو هذا عن قطع القطاع، والأمر الثاني، الأمر الثاني عنوان عن شنه، عن حكم التجري والمتجري، هل يستحق عقلا عقوبة أم لا. السيد دمج بحثين في عنوان واحد. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع، يعني مطابقة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا يعني في الواقع، ونفس الأمر يرى أن الأرض كروية ومطابق للواقع، فترى لا غير مصيب، يراها مسطحة. والمعنى الآخر للإصابة إصابة القاطع في قطعه، بأي معنى؟ بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، يعني حاصل من مناشئ عقلائية إذا حبيت تشرح. ولهذا المتعودين على الكتب القديمة شوية قد يصعب عليهم أسلوب السيد الشهيد، يقول ما نفهم دي العبارات، العبارات الآخوندية الكلاسيكية هو هذا الحاصل من مناشئ عقلائية أو غير عقلائية، لأن كلمة موضوعية هني مو يعني طريقي مقابل موضوع، الموضوعية هني باللغة الإنجليزية لما يقول subjective أو objective، إنسان موضوعي إنسان غير موضوعي في البحث، يعني له مبررات موضوعية علمية عقلائية. إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، ولم يكن قاعد يفسر متأثرا بحالة نفسية سيكولوجية ذاتية ونحو ذلك من العوامل. قال وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، يعني مطابقة الواقع لكن من دون مناشئ عقلائية، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص، يعني خبر واحد، خبر الواحد يفيد القطع أم يفيد الظن؟ لا يفيد القطع، لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا يعني مطابق للواقع الخبر، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، خبر الثقة في الشكل 70-80 يعني غالب المطابقة مع الواقع مو دائما 100%. فقطع المكلف، لاحظ كلمة القطع هني، هو ما قال حصل عنده ظن أو طمئنة، قطع. فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول يعني مطابق للواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، يعني ليس ناشئ من مناشئ عقلائية مثل من الأحلام ومن المنامات يحصل للمرأة شنه قطع يقين، ولو كانت الرؤية صادقة بس هذه ما تفيد القطع اليقين، هذه شو موحي منزل، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره. طبعا هو شارح هذه المطالب مفصلا في الأسس المنطقية، اليقين الذاتي واليقين الموضوعي واليقين المنطقي، هناك فراجع. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى كالظن مثلا، اكتب يعني يقول نفس الكلام اللي طبقنا على القط نطبق على ما هو أدنى درجة منه كالإطمئنان كالظن الذي لا يفيد اليقين، الظن مثلا خبر الثقة، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان الإنسان حيا فعلا فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، يعني غير مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني لأن الثقة هو خبر موحي منزل، قد يصيب قد يخطئ الأمارة، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني. ليه؟ لأنه حاصل من مناشئ عقلائية، أخبرني إنسان ثقة ولكنه كان مشتبه. إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص المخبر يعني أكثر من 50% في الظن 60-70، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني يعني الناشئ من مناشئ عقلائية اسم التصديق الموضوعي، يعني الموضوع مو مقابل قطع طريقه، يعني موضوع يعني زي ما يعبرها الأيام مبررات موضوعية، ما هي المبررات أنك مثلا اتخذت هذا الموقف الفلاني، ما هو الشكل الكلام تصديق الموضوع واليقين الموضوع مقابل الحالة الذاتية النفسية. وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي، تراجع الأسس المنطقية، الذاتي يعني شنو هني؟ يعني مثل قطع القطاع، حالة سيكولوجية غير ناشئة من مبررات علمية موضوعية عقلائية، وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، زي ذاك ذلكم الله ليقول يبول من السطح فيظن أن البولة نازل صاعدة من الأرض إليه وهو فوق سطح من الميزان. موجود هذا في كلام العلماء، شفت السيد الحكيم وسيد محمود الشهرودي مرجع وعد يعني وسواس لها المقدار. كم مرة يعيد الوضوء، كم مرة يعيد الصلاة. ومنه قطع القطاع، فالقطاع شنو؟ إنسان يحصل له قطع ذاتي سايكولوجي، يعني ذاتية، حالة سايكولوجية نفسية، وينحرف غالبا، يعني من ناحية نفسية السايكولوجي يقولوا يا حالة نفسية، وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. اكتب بعد والمناشئ العقلائية. أكو كلمة رائعة لابن سينا، ما نطول في هالكلمات، أنه من اعتاد أن يصدق بلا دليل فقد خرج أو انسلخ عن فطرة الإنسانية. أكو ناس لو تجيب لي 1000 دليل وبرهان ما يحصل عنده حتى ظن، يقول لك عن ذا ولو طارا. وأكو إنسان سريع التصديق مثل الطفل الغير الجاهل، لازم يكون متوازن. ثم قال رحمه الله حين الكلام في حجية قطع القطاع، ما قلت لكم غير هو العبارات، حجية القطع غير المصيب يعني إنسان قطع، وحجية القطع يعني الطريق المحض من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. يعني حجية القطع ثابتة مطلقا، ليش؟ لمكان الكاشفية التامة. ما مشروط، هذا رد على كاشف الغطاء الأكبر كما نسب إليه، يعني السيد الشهيد مع المشهور هنا شو يقول؟ يقول بأن القطع مطلقا حجة. ما معنى مطلقا؟ يعني من قطع من سبب غير متعارف لا ينبغي حصوله، أو من إنسان متعارف سوي يعني متزن رزين نورمال، ماكو فرق. لماذا ماكو فرق؟ لأن القطع طريقي، وهذا القاطع وذاك القطاع كل منهما يرى بأن ما قطع به ثابت في الواقع نفس الأمر متعلق القطع، وأنه كاشف تام. فإذا كاشف تام، خصوصا على مبنى المشهور أن الحجية من اللوازم الذاتية شنو؟ للقاض بما هو قاض أو بما هو أمر المولى. زي. أما المعنى الأول فواضح بعد ما يحتاج يشرح المطابقة للواقع. المعنى الأول إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، شرحت أنا أثناء الشرح والتوضيح جيد أن القطع الطريقي مقابل الموضوعي تمام الموضوع للمنجزية، والحجية هو شنو؟ أن يقطع. فهذا راح نستفيد منه احنا في إثبات استحقاق المتجري للعقوبة ولو لم يصادف الواقع. هو بناء خام طلع معي. كما أن القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. يعني شنو تمام الموضوع؟ يعني وإن لم يكن مطابقا ومصيبا للواقع، أن قطع طريقي. ومن هنا شوف شلون السيد رتب أثر يطلع نتيجة، دمج العنوانين في عنوان واحد، بدل ما يبحث عن التجري على حدة يبحث عن القطع القطع على حدة، دمج العنوانين طلع نتيجة. ما دام القطع تمام الموضوع فإذا ما حصل القطع فهو حجة، وإن لم يطابق الواقع وإن لم يصادف. فإذا المتجري يستحق عقلا أم لا يستحق العقوبة لو خالف قطعه؟ هذا هو. لهذا شوفوا من هنا نتيجة، هاي نظرة الآخون نظرة المشهور خلاف الشيخ الأعظم. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب. واحد يقول لي أنا ما فهمت كلام السيد المشوش، الآن العنوان وين والأفكار وين؟ هذا أنا قاعد أضع لك النقاط على الحروف. بالنسبة إلى العنوان الأول، وحجية القطع ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، نقطة خلصنا. هذا حجية القطع المصيب، القطع حجة مطلقا ولو كان مقطع. بالنسبة إلى العنوان الآخر، هذا هو. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. هذه الدعوة ما الدليل؟ قال لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، متجري والعاصي. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. ويستحيل سلب الحجية أو الردع، مفروض يقول والردع عطف تفسير، عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع. لماذا يستحيل سلب الحجية؟ بينا كرارا، لأنه قطع طريقي ويرى كاشف تام، فلا يعقل التفكيك بين الذات ولوازمها، خصوصا على المشهور من القطع من اللوازم الحجية من اللوازم ذاتي للقطع. لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع ولو كان مخطئ. لماذا؟ بيناه هناك، للزوم التنافي والتناقض ولو في نظره، جعل حكما حقيقي أو جعل حكما ترخيص، الله ماكو فرق، لأنه تنافي وتضاد. لأنه يرى نفسه مصيبا، وإلا إذا ما كان مصيبا نفسه وإلا لم يكن قاطعا. وقلنا لا شك مع القاطع، فلا يمكن جعل حكم ظاهري ولا حتى حقيقي نفسي. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد. المنقاد يعني شنو؟ يعني مثل، لا المطيع يعني أصاب الواقع. المنقاد زي اللي بالتسامح في أدلة السنن، برجاء المطلوبية وكذا، برجاء الاحتمال كذا، فهو غير ثابت في الواقع هذا الحكم، لكنه شنو؟ من عمل عملا، من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب، شي يصير كان له، وإن كان رسول الله لم يقله منقاد. وهذه تنفع كثير في كثير من الأعمال، يقول كل رواية ضعيفة وهاي كذا، فهو انقيادا وتسليما يأتي بالعمل حصل ثواب، بس ما يحصل ثواب على أساس أن هذا العمل ثابت في الواقع، وإنما ببركة أخبار من بلغه ثواب على عمل. هذا اسمه منقاد، يعني ما أصاب الواقع هو فعلا ولكن حصل ثواب. وكذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، يعني للمطيع، اكتب المطيع، لان هناك متجري وعاصي، هني منقاد ومطيع، لان قيامهما بحق المولى على نحو واحد. قيامهما ضمير يعود لمن؟ للممتثل اللي هو المطيع وللمنقاد. المطيع مصيب، المنقاد مشتبه، ولكن هم حصل ثواب على انقياده وتسليمه وروح الطاعة التي لديه. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا، رعاية لطلب المولى، يعني تعظيما للشعائر الدينية واحتراما وتقديسا، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع هذا الفعل أو الترك، يعني هو غير مصيب بمعنى المطابق للواقع، لكنه منقاد. وهذا يجيك بعدين إن شاء الله في شنه؟ مسألة تسامح في أدلة السنن، ونحصل ثواب على انقياده. وأما المعنى الثاني، يعني قطع القطاع حجة، فكذلك أيضا المعنى الثاني يعني شنو؟ مناش عقلائية غير عقلائية، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي، مناش العقلائية في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، يعني في نظر القاطع ما دام قاطعا ولو كان قطاعا، هاي اللي سامي شوي الشيخ، فعقله يقول له يجب عليك المتابعة، لأن هذا من خصائص القطع، قطع ولا قطاع، تجب متابعته عقلا، تحرم مخالفته عقلا، منجزية ومعذرية بعد. فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى على مبنى السيد مرسخ حق الطاعة وتعظيم الله. هل مقدار كافي؟ بعدين يجيب إشكال أو إشكالين ويناقش ويرد. فالخلاصة أن قطع القطاع حجة، القطع الطريقي مطلقا حجة، لما عرفت من أنه طريقي وكاشفية تامة ولو في نظر القاطع، والمتجري يستحق العقوبة لانتهاكه لحرمة المولى. فهذا معنى قوله حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.